ظاهره أنه مع المسلمين، ولكن عقيدته عقيدة سيئة. ولما أظهر هذه العقيدة حاول العلماء في زمانه أن يرجع فأصر ولم يرجع، ورفعوا أمره إلى أمير في العراق هو خالد القسري، ولما أحضره امتنع من الرجوع فعزم على قتله. ولما خرجوا لصلاة العيد خرجوا به مربوطا في وثاق مأسور، وبعدما خطبهم خطبة العيد عيد الأضحى قال لهم: أيها الناس ضحوا، أتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فقتله، أجعله كالأضحية. ويقول في ذلك ابن القيم في النونية في مقدمتها: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، يعني أنه جعله كالقربان. القرابين هي الأضاحي التي تذبح في يوم العيد. ذكر أن هذه المقالة هي مقالة التعطيل، تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال، وأنه مأخوذ عن تلامذة اليهود وتلامذة المشركين وضلال الصابئين. تلامذة اليهود منهم طالوت، والمشركون منهم السمنية، والصابئون الذين لا دين لهم. أول من حفظ عنه أنه قال بهذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهم، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وصار السلف كلما رأوا من يبالغ هنا في الصفات أن الله ليس له سمع وليس له بصر، أن الله تعالى لا يوصف بأنه يضحك أو يعجب أو يرحم أو يغضب، يقولون هذا جهمي، فيقولون هؤلاء جهمية. اشتهر مذهب الجهم لأنه الذي دعا إلى هذه العقيدة. ثم لما اشتهر مذهب الجهم قتله سلم بن أحوز، وذلك لأن مقالته مقالة شنيئة فتولى قتله. ومع ذلك لا يزال إلى زماننا هذا من يثنون عليه ويترحمون عليه. في كثير من المؤلفات التي فيها بدع إذا ذكروا الجهم قالوا هذا قول الجهم رحمه الله، ونحن نقول لا رحمة الله إلا رحمه الله، لأنه جاء بهذه البدعة، ولما أظهرها تمكنت في القرن الثاني واشتهر بها أيضا رجل يقال له عمرو بن عبيد، يتظاهر بأنه من المسلمين، وكان الخليفة العباسي المنصور يكرمه لأنه رأى فيه زهدا ورأى فيه تورعا، فكان يكرمه وكان يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب قيد غير عمرو بن عبيد. رأى أنهم لا يتورعون عن أخذ الأموال من بيت المال، وأما عمرو فإنه كان يتورع، فأعجب به. ولما ترجمه الإمام ابن كثير في تاريخه حذر منه وحذر من بدعته، وذكر أنه قد تكلم عليه بغير هذا الموضع، ولكن أشار في هذا الموضع إلى بدعته حتى يحذر. وكان أيضا ممن أظهر البدعة في ذلك الوقت رجل يقال له واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء. كان واصل هذا أيضا فصيحا بليغا، ذكروا أنه ألثغ بالراء، لا ينطق بالراء نطقا فصيحا، يجعلها غاء، إذا قال الصراط قال الصغاط، للين آلية في لسانه، فكان يتجنبها في كلامه من فصاحته. وتوجد له خطبة يمكن أنها من صفحتين ليس فيها حرف من حرف الراء. ثم كان من تلاميذ الحسن البصري، جاء رجل يسأل الحسن عن مسألة، وتوقف الحسن يفكر، فنطق واصل وقال: أنا أقول فيها كذا وكذا وكذا. فخالف مقالة الحسن، ثم إنه صار معجبا بمن حوله، وصار يجلس في زاوية ويقرر معتقده. فصار الحسن لما اعتزله يقول: أولئك المعتزلة، لعلك من أولئك المعتزلة. فلقبوا بالمعتزلة على هذا القول، أنهم اعتزلوا مجلس الحسن رحمه الله، وصار يقرر عليهم عقيدة المعتزلة. وملخصها أن لهم أصول خمسة. الأصل الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، يقولون إن الله ذات مجردة عن صفات، هذا أصلهم الأول التوحيد، يعني تعطيل الله عن الصفات. الأصل الثاني العدل، ويريدون به نفي قدرة الله على أفعال العباد، أن الله لا يقدر السيئات، وأن الله لا يقدر على أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقولون: لو أنه أضل الكفار وعذبهم لكان ظالما لهم. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وذلك لأنهم يعتقدون أن العاصي الذي عمل كبائر ليس بمسلم ولا كافر في الدنيا، بل هو في منزلة بين الكافر وبين المسلم، فلا يستحلون قتاله ولا سبيه ولا ماله، ولكن لا يحكمون بكفره بحيث أنه يقتل، ولكن يقولون ليس بمسلم ولا كافر في الدنيا. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، ويريدون به أن أحاديث الوعيد لا بد من إنفاذها. الآيات التي في وعيد أهل الكبائر يجزمون بأنها ثابتة، والأحاديث التي في عقوبة أهل الكبائر وأهل الذنوب يقولون لا بد منها، فيخلدون أهل الكبائر في النار. هذه عقيدتهم. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الأئمة وقتال الخلفاء، وقد أخذوا ذلك عن الخوارج. هذه عقيدتهم. فيقول إن قد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وهو يهودي، أخذها أبان عن طالوت وهو ابن أخت لبيد، أخذها طالوت من خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، عمل سحرا في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، يعني رأس نخلة ذكر، جعل هذا في جوفها وألقاها في بئر ذروان ولم تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم لا في جسده ولا في عقله ولا في كلامه، ولكن فيما يتعلق ببعض نسائه. هذا الذي عمله فيه. ثم دعا الله تعالى فنزل عليه ملكان، قال أحدهما ما بالرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط، المشط الذي يصرخ به الرأس، ومشاقة، المشاقة الشعر الذي يتقطع من الرأس إذا مشط بالمشط، وجف طلعة ذكر، يعني جعله نحت له من رأس النخلة الذكر الفحال، وألقاه في تلك البئر، فأمر به فأخرج وشفاه الله تعالى. يقول كان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، البدة التي كان منها شيخ الإسلام، فإنه رحمه الله يقال له الحراني، بلدة مشهورة، كان فيهم خلق من الصابئة والفلاسفة، يعني في تلك البلاد، فأخذ منهم الجعد هذه العقيدة من الصابئة والفلاسفة، وهم بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين. النمرود هو الذي جادل إبراهيم وحاجه في ربه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا النمرود الذي ذكر في قصة إبراهيم. قوله أنا أحيي وأميت، يقول إني أحبس اثنين، أحبسهما ثم أقتل واحدا وأخلي واحدا، هذا معنى قوله أحيي وأميت. ثم كذلك الكنعانيون الذين ينسبون، يقولون إنهم ينسبون إلى كنعان الأول الذي هو من أولاد نوح. صنف بعض المتأخرين في سحرهم أنه من السحرة. النمرود ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، يعني كل من ملك الصابئة يسمونه نمرود، ودولته صابئون كنعانيون مشركون. كل من ملك الفرس والمجوس يسمونه كسرى، وكل من ملك الروم الذين هم نصارى يسمونه قيصر، وكل من ملك فرعون، من ملك مصر فهو فرعون، كل من ملك القبط في مصر يسمى فرعون، كل من ملك الحبشة النصارى يسمى نجاشي. اسم جنس إلا اسم علم، كل منهم له اسم علم. فإن قيصر اسمه هرقل، كل منهم له اسم. الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هرقل واسمه العام قيصر، وكذلك ملك الفرس يسمونه كسرى اسم على اسم جنس، ولكن اسمه الخاص يزدجرد. هكذا كانت الصابئة إلا القليل منهم، إذ ذاك على الشرك الصابئة الذين ذكروا في القرآن على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة الذين على عقيدة الفلسفة. الصابئ قد يكون مؤمنا، يعني قد يهديه الله تعالى فيؤمن. بعض اليهود آمنوا، وبعض النصارى آمنوا، وبعض الصابئين آمنوا، ولذلك قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر أن من آمن منهم فلهم أجرهم. هذه الآية في سورة البقرة ومثلها في سورة المائدة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر أن هناك من آمن منهم. الآيتان متقاربتان، إلا أن آية البقرة ذكر الله النصارى قبل الصابئين والنصارى والصابئين، وآية المائدة قدم الصابئون و ورفعها كأنها مستأنفة، والصابئون والنصارى. آية المائدة فيها زيادة فلهم أجرهم عند ربهم. يقول لكن كثيرا منهم، يعني من الصابئة وأكثرهم، أكانوا كفارا أو مشركين، وهذا هو الغالب عليهم. ولأجل ذلك ذكروا في الأديان المنحرفة، الأديان الستة في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، فجعلهم ستة أديان. كانوا كثير منهم أو أكثرهم كفار أو مشركون، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا بذلك كفارا ومشركين. اليهود والنصارى وقعوا في الشرك، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك الموجودون في عهد هؤلاء، في عهد الجعد وفي عهد الجهم، كانوا كفارا مشركين. كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، الكواكب النجوم يعبدونها، يبنون لكل كوكب هيكل، هيكل يعني صورة. ذكر بعد ذلك مذهب النفاة من هؤلاء في الرب تعالى، ويسمون المعطلة، يقولون لا يوصف الله تعالى إلا بالصفات السلبية أو الإضافات الإضافية أو المركبة منهما، يعني من السلب أو الإضافة. ولهذا دائما إنما يفصلون في الصفات السلبية التي هي نفي وسلب، فيقولون مثلا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، وليس بأرض وليس بجوهر، وليس له علم وليس له قدرة وليس له إرادة وليس له سمع ولا بصر وليس له وجه ولا يد ولا. هذا معنى السلب يعني النفي. يصفونه أيضا بالصفات الإضافية، يعني كلمة مضافة إلى ما بعدها، كأن يقول إنه علة الوجود، يعني العلة في هذه الموجودات، هذه صفة إضافية علة الوجود، أو تكون مركبة من السلب والإضافة. فإن قولهم لا داخل العالم هذه مركبة من إضافية ومن سلبية. يقول إن هؤلاء هم الذين بعث الخليل إليهم، الخليل إبراهيم عليه السلام بعثه الله إلى هؤلاء الذين هم الكنعانيون، وهؤلاء يسمون أيضا البراهمة. يقول فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، أخذ عقيدته عن هؤلاء الصابئة الذين هم فلاسفة، وإن كانوا فلاسفة إلهيين، يعني يقرون لله بأنه الإله. كذلك أيضا أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين، اتلا تمام فلسفته. الفارابي في القرن السادس اشتهر بالفلسفة، ولهذا يسمونه عندهم المعلم الثاني، المعلم الأول كما تقدم أو كما ذكر في غير هذا الكتاب هو أرسطو. وأما المعلم الثاني فإنه الفارابي. وكلاهما من الفلاسفة الذين غلوا في التعطيل، ونتبرأ منهم. وكذلك أيضا من مشهور الفلاسفة ابن سينا. وفي ذلك يقول الحافظ الحكمي، يقول: ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذين لرب الخلق قد جحدوا، يعني أننا نتبرأ منهم. يقول بعد ذلك أن الجهم أخذها فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. ذكر ذلك الإمام أحمد في رسالته التي هي الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، رسالة قد طبعت عدة طبعات. يقول إنه كان على عقيدة عادية، ثم إنه اتفق بهؤلاء السمنية فناظروه قالوا: ألك رب؟ قال: نعم. قالوا: هل رأيت ربك بعينيك؟ قال: لا. هل سمعته يتكلم بأذنيك؟ قال: لا. هل مسسته بيديك؟ قال: لا. قالوا: فكيف تعبد رب معدوم؟ هذا معدوم. فعند ذلك تحير وترك الصلاة 40 يوما. ثم إنه قال لرئيس السمنية: ألك روح؟ قال: نعم. هل رأيت روحك بعينيك؟ هل سمعتها بأذنيك؟ هل مسستها بيديك؟ هل شممتها بمنخريك؟ قال: لا. فقال: فكذلك الرب بمعنى أننا نجعله الوجود المطلق. عند ذلك صار هو والسمنية إنما يقرون بوجود مطلق بشرط الإطلاق هكذا. وقد يقع مثل ذلك. يذكر لنا بعض الإخوان أن بعض المدرسين المتعاقدين دخل على طلاب في فصل دراسي فقال لهم مثل هذه المقالة: هل رأيتم ربكم؟ هل سمعتموه؟ هل مسستموه؟ هل شممتموه؟ فلما قالوا له قال: إذن هو معدوم. فقال واحد منهم: هل لك عقل يا مدرس؟ قال: نعم. هل رأيت عقلك؟ هل مسسته؟ هل شممته؟ هل سمعته؟ قال: لا. قال: إذن لا عقل لك. فعند ذلك توقف وترك الجدال. فهكذا فعل هؤلاء السمنية، يقولون إنهم لا يقرون من العلوم إلا بالحسيات، ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات، الحسيات الخمس التي تترك بالحواس الخمس، فالأشياء التي لا يرونها بأعينهم ولا يسمعونها ولا يشمونها ولا يطعمونها ولا يمسونها بأيديهم، لا يصدقون بها، هؤلاء لا يقرون إلا بالحسيات. وهناك أيضا طائفة أخرى فلسفية لا يصدقون حتى بالحسيات، جميع الحسيات المشاهدة لا يصدقون بها. قد يرى أحدهم ولده يقول لا أدري من هذا ولده، ولا أدري هل هذا إنسان أم إشاة أم كرد أم كذا وكذا، ولا أدري هذا بناء هذا جبل أم ليس بجبل، لا أصدق بذلك. هؤلاء أيضا لا يقرون حتى بالحسيات. يقول بعض العلماء الحيلة في مثل هؤلاء أن يضربوا، يضربوا بالعصي والحجارة ويقال هل هذا ضربا، هل هذا يؤلم، لا يتوبون إلا بذلك. وهكذا أيضا السمنية يقول هذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمجوس والفلاسفة الضالين، يعني أخذ عقيدته عن اليهود والصابئين وعن المشركين وعن الفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. الفلاسفة ها هنا هم الذين يتظاهرون بأنهم إلهيون، هذه من أسباب انتشار هذه المقالة. يقول ثم لما أُرِبَت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء، وذلك لأنهم لما فتحوا بلاد الروم وكذلك أيضا بلاد الفرس وبلاد اليونان كان عندهم كتب ككتب أرسطو الفيلسوف وغيرها من الكتب الكبيرة والكثيرة، فأمر بعض الملوك العباسيين أن تترجم إلى العربية فترجمت، ولما ترجمت واشتهرت كان فيها شبهات، فيها تشكيك في صفات الله تعالى، وفيها أيضا وصف لله بصفات العدم، وصف لله بما لا يليق به. فلأجل ذلك زاد البلاء، ولأجل ذلك لما انتشرت هذه الكتب المعربة وهي كانت بلغات أجنبية، إما بلغة اليهود أو النصارى أو الفرس أو نحوهم، فزاد البلاء لانتشارها وإثارة الشكوك والشبهات، مع ما أبقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم زيادة على ذلك، يعني أسباب انتشار هذه العقيدة السيئة. أولا أسانيد جهم، وثانيا شبهات كتب اليونان وكتب الروم، ثالثا ما ألقاه الشيطان ابتداء في قلوب الضلال وأشباههم. يقول ولما كان في حدود المئة الثالثة، يعني في أوائل المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة، التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، وذلك بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكان اشتهر بقوله إن الله تعالى لا يتكلم، ناقشوه في القرآن فقال مخلوق، انتشرت مقالته وانخدع بها كثير، فكان للشر أسباب، من جملة أسباب انتشار العقيدة السيئة تمكن بشر هذا، تمكنه في ذلك الوقت واشتهاره. ذكر ابن رجب أثرا في كتابه الذي سماه أهوال القبور، يقول رؤي فلان من الصالحين بعد موته وفي وجهه سفعة سواد، فقيل ما أمرك؟ فقال دفن عندنا بشر المريسي فزفرت النار زفرة، نالنا منها هذا الذي في وجوهنا، يعني أنه قد يقال له إنه من أهل النار لهذا الفعل، يعني لنشره هذه العقيدة. وهو الذي ناظره عبد العزيز الكناني وكتب مناظرته برسالة مطبوعة اسمها الحيدة، يقول وكلام الأئمة أئمة الإسلام كثير في ذم هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المعطلة. الإمام مالك ابن أنس عالم المدينة، كذلك سفيان بن عيينة من تابع التابعين عالم مكة، كذلك ابن المبارك عالم خراسان عبد الله بن المبارك، كذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، وأكد الشافعي من أهل مكة ثم إنه صار في مصر، والإمام أحمد عالم أهل العراق، وإسحاق بن راهويه أيضا من أهل العراق، والفضيل بن عياض من العباد ومن أهل مكة، وبشر الحافي من الزهاد، يعني مما يسمونه صوفية لأنهم زهاد، وغيرهم. كلام هؤلاء الأئمة في هؤلاء الضلال كثير في ذمهم وتضليلهم والتحذير منهم، كما سيشير إلى ذلك في المؤلفات. يقول وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي في الحقيقة مأخوذة من هؤلاء، ذكر منها التأويلات التي ذكرها أحمد بن فرك في كتاب التأويلات. وابن فرك هذا كأنه تأثر بأولئك الدعاة، وله كتبا يميل فيها إلى التأويل وإلى صرف الدلالة من الألفاظ، صرف دلالة الآيات والأحاديث عما سيقت له. وله هذا الكتاب كتاب التأويلات، يؤول فيها أو يذكر أي تأويلات ينقلها عن غيره، فيؤول آيات الاستواء وآيات العلو وآيات الفوقية وآيات العروج وآيات الصعود، يؤولها يعني يحرفها. وكذلك ذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي، ويقال له الخطيب، الخطيب الرازي، عالم كبير من علماء الأشاعرة، له كتاب سماه تأسيس التقديس، وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبع رده باسم نقض التأسيس، أبطل كل دليل وكل شبهة يتشبثون بها على عقيدة الأشاعرة، مع أنه مشهور بالفصاحة وبالعلم وبقوة الأسلوب وبكثرة المعلومات. ذكر أنه يمشي مرة في طريق ومعه تلامذة كثيرون يمشون معه، فمروا بعجوز فسألت وقالت: من هذا الذي يمشي معه هؤلاء الكثير؟ فقيل: هذا أبو عبد الله الفخر الرازي الذي يحفظ 1000 دليل على وجود الرب تعالى. فقالت العجوز: أفي الله شك؟ كأنها تقول إنه ما حرص على جمع هذه الأدلة إلا أن في قلبه شك، وليس في الله تعالى شك. هذه الآية أفي الله شك في سورة إبراهيم يتكلم عليها المتكلمون الذين يكون تفسيرهم بالرأي، فيذكرون عليها عندها عدة دلالات من جنس ما يستدل به الرازي. كذلك يوجد كثير منها، يعني من هذه التحريفات، في كلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وابنه أبو هاشم مشهوران بالاعتزال من أجلاء وأكابر علماء المعتزلة، وكان أبو الحسن الأشعري قد قرأ على الجبائي وتتلمذ عليه وصدقه بعقيدته، ثم إنه ألقي عليه سؤال فتحير. جاءته امرأة فقالت: مات لي 3 أبناء، أحدهم مسرف على نفسه، منهمك في المعاصي، منهمك في المحرمات، والثاني مطيع محتسب من أهل الخير وأهل الطاعة، والثالث مات وهو طفل رضيع. فقال: أما المسرف الواقع في المحرمات فإنه في النار، وأما الصالح العامل للخيرات فإنه في الجنة، وأما الصغير فإنه ليس في الجنة في العاليها، ولكنه يكون إما خدما من خدم الجنة، وإما في منزلة أقل من منزلة غيره. قالت: لماذا؟ فقال: لأنه لم يعمل. فقالت: قد يقول إنني ما عمرت. فقال: قد يقول الله له إني لو أمرتك وكبرت لفسدت ولانحرفت، فأنا اخترت لك أنك تموت صغيرا حتى لا تقع في الكفر. فقالت: إذن يقول العاصي: يا ربي ظلمتني حيث أنك ما أمتني وأنا صغير، لماذا لم تمتني وأنا صغير قبل أن أقع في هذه المعاصي؟ فانقطع أبو علي، وذلك لأنهم أقوالهم كلها واقعة على التخرص والظن. فعند ذلك اتركهم أبو الحسن وتتلمذ على أبي سعيد بن كلاب. عبد الجبار الهمداني هذا من أكابر المعتزلة، بل هو الذي نصر مذهبهم وهو الذي ألف لهم المؤلفات الكبيرة، وقد اعتني بمؤلفاته، أكبرها يقال له المغني الذي قد طبع في 17 مجلدا. هذا كله اعتزال وكله كلام في عقيدة معتزلة، وله كتاب اسمه الأصول الخمسة التي ذكرنا أن المعتزلة يبنون عليها مذهبهم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وله كتاب أيضا في مجلدين سماه متشابه القرآن، تسلط على آيات الصفات وأولها وحرفها وادعى أنها متشابه، كل آيات الاستواء وآيات العروج وآيات الصعود وآيات النزول وآيات العلو وآيات الفوقية وآيات الرفع، وكذلك آيات الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية كآيات اليد وآيات الوجه ونحو ذلك. وقد حققه واحدا يظهر أنه على عقيدته يقال له زرزور. فهكذا كذلك من المعتزلة أبو الحسين البصري من مشاهير المعتزلة، له أيضا مؤلفات في الاعتزال. وكذلك أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة ومن تلاميذ القاضي أبي يعلى، ولكنه دخل في علم الكلام، ولما دخل في علم الكلام صار معه كثير من التخبط في العقيدة، وتبعه على ذلك أيضا ابن الجوزي وهو أيضا حنبلي، فكان يتابعه بتأويل الصفات. كذلك أبو حامد الغزالي الذي هو مشهور بالعلم، إلا أنه من الفلاسفة دخل في الفلاسفة، فيقول: هذه التأويلات التي بأيدي الناس هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه. أين التأويلات التي ذكرها في ذلك الكتاب؟ هذه التأويلات التي ذكرها بشر المريسي كتبها عنه تلميذ الله يقال له محمد بن محمد الثلجي ابن شجاع، هذه التأويلات يقول قد يوجد بعض مثلها في كلام هؤلاء، يوجد في كلام هؤلاء أمثالها، يعني هؤلاء الذين تقدموا أبو علي الجبائي والهمداني والبصري والغزالي ونحوهم، لأنهم حسنوا الظن بمشائخهم الذين قالوها فوجدت في مؤلفاتهم. وقد يوجد في كلامهم أيضا رد التأويل وإبطاله، يعني يوجد بعضها في كلامهم، ويوجد أيضا في كلامهم أنهم يردون التأويل، ولعلهم أو بعضهم تراجعوا. يقول ولهم كلام حسن في أشياء، لأن ابن عقيل له كتاب اسمه الفنون يدل على تبحره، قالوا إنه 200 أو 300 مجلد مما يدل على توغله في العلوم، فيقول لهم كلام حسن في أشياء. وكذلك أبو حامد الغزالي له كلام حسن، يقول وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، عين التأويلات التي يؤولون بها هي التأويلات التي يسلكها بشر. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنف عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله بالتوحيد، هكذا ذكر اسمه شيخ الإسلام، وهو قد طبع مرارا، وعنوانه المطبوع رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، هكذا عنوانه. وعندنا فيه قراءة، في القراءة العامة في هذا المسجد أن أقرأ فيه ليلة مساء الجمعة، يعني بعد الأذان قراءة صفحتين أو نحوها. وله أيضا كتاب آخر اسمه الرد على الجهمية، طبعته الأولى مختصرة، ثم طبع طبعة ثانية توسع في تخريج الأحاديث، فله كتابان أبطل فيهما كثيرا من شبهات هؤلاء المعتزلة والمعطلة، وأقام الأدلة الواضحة على إثبات الصفات كإثبات العلو والاستواء وإثبات الرؤية، رؤية الله تعالى في الدار الآخرة وغيرها، ذكر على ذلك أدلة ظاهرة. يقول إنه حكى في هذه التأويلات بأعينها عن بشر المريسي، أي أنه هو الذي تسلط على النصوص. الثلج هذا من الحنفية، اشتهر أنه منهم، وقد مدحه كثير من الحنفية، وأفرد له بعضهم ترجمة في مؤلف. هو زاهد الكوثري، فإنه كتب له ترجمة يمدحه فيها، يمدح بهذا الذي جمع كلام المريسي، اسمه محمد بن شجاع الثلجي، وإذا قرأت ترجمته في كتب أهل السنة وجد أنه من المعتزلة أو من المؤولة. أبو سعيد عثمان بن سعيد قيل إنه منسوب إلى بني دارم وهم قبيلة مشهورة. حكى هذا الذي هو الثلجي هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي، ثم ذكرها بعباراته، يقتضي أن بشرا المريسي أقعد بها أنه أصلها الذي ابتدعها، وأنه أعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين، يعني ممن جاء بعده كالجباء والغزال ونحوهم، أنه أعلم بها وأعلم بالمنقول والمعقول منهم، فإنه اتصلت إليهم من جهته، وصلت إليهم هذه التأويلات وهذه الشبهات. رد عثمان بن سعيد عليه بكلام فصيح واضح، إذا طلعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. إلا أن الدارمي رحمه الله فيه شيء من الغلظ والتشديد، حيث يقول إما لابن الثلجي وإما للمريسي، يصفه بأنه الكذاب وأنه الأفاك وأنه المفتري وأنه كما إذا قرأت كتابه هذا الذي هو الرد على المريسي، ولكن يورد ما يبطل شبهاتهم التي يشبهون بها. وكذلك أيضا القاضي أبو يعلى رحمه الله كان في عهد هؤلاء المتكلمين، مات سنة 450 أو قريبا منها، ومع ذلك لما أنه اختص بمذهب الإمام أحمد فإنه نصره في العقيدة كما نصره في الفروع، وله كتاب اسمه إبطال التأويلات مطبوع، فيه أنه يبطل استدلالاتهم التي يستدلون بها على شيء من التشبيه أو شيء من التعطيل. يسوق بعض عباراتهم التي يقولون إنها تؤيد مذهبهم ثم يسعى في إبطالها. يقول الشيخ رحمه الله ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى فقد أجمعوا على ذم المريسية أتباع بشر، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، بل نقل عن الإمام أحمد نقلا كثيرا أنه يكفر من يقول إن القرآن مخلوق، وكذلك الذين يعطلون الله تعالى عن الصفات التي هي صفات الكمال. وقد سرد اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة نحو 500 عالم ذكروا أنهم كفروا هؤلاء المعطلة والمريسية ونحوهم، وذكر أو أشار إلى ذلك ابن القيم في منظومة النونية، يقول فيها: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكى بل حكاه قبله الطبراني 50 في 10، أي 500، أي 500 من العلماء كف تقلدوا كفرهم. فهو يقول إن الأئمة أجمعوا على ذم المريسية، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. ويقول: ويعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين، يعني في الذين يتسلطون على آيات الصفات وبالأخص ما يتعلق بصفة العلو، قول منتشر ابتلي الناس به بعهد شيخ الإسلام، وقاموا عليه وجادلوه في دمشق وكذلك في مصر، وألفوا الردود عليه. يقول إنه مذهب المريسي، أنه مذهب المريسية هذا القول في هؤلاء المتأخرين. فإذا رأى الأئمة قد أجمعوا على ذمهم أتبين الهدى لمن يريد الله هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من أراد الله تعالى إغلاله فلا حيلة فيه، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.